بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين المباركين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 100 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله سبحانه وتعالى. قال ربنا في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. إذن في هذه الآية الكريمة يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى العدة التي تعتدها المرأة المطلقة. والمرأة المطلقة تنقسم في الحقيقة إلى قسمين: مدخول بها وغير مدخول بها. أما غير المدخول بها فلم يجعل الله سبحانه وتعالى لها عدة، فبمجرد كلمة الطلاق فإنها تبين ولا عدة عليها، وتستطيع أن تتزوج أي إنسان بعد طلاقها ولو بلحظة واحدة. أما الكلام في هذه الآية فإن الله عز وجل يريد بذلك المطلقات المدخول بهن، والمدخول بهن ينقسمن أيضا إلى 3 أقسام: إما أن تكون حامل، وإما أن تكون حائل. والحائل على قسمين: إما أن تكون من ذوات الأطهار يعني ما زالت تحيض، وإما أن تكون إما صغيرة لا تحيض، وإما كبيرة انقطع الحيض عنها. أما عدة المرأة التي تحيض فعدتها 3 قروء، يعني أن تمر عليها 3 أطهار، وجزء الطهر طهر. أما بالنسبة للحامل فعدتها أن تضع حملها. أما الصغيرة والكبيرة فإن الطهر إنما يكون في شهر، والشهر يشتمل على طهر وحيض، فلا بد من مرور 90 يوما أو 3 أشهر هلالية تراقبها بالهلال، فإن كان ذلك في وسط الشهر اعتبرت هذا الشهر 30 يوما، ويعتبر هذا الشهر بما يسمى بالشهر المنكسر الذي يكون أوله في هذا الشهر عبارة عن أيام بلغت مثلا 13 يوما، الشهر الثاني شهر كامل، الشهر الثالث شهر كامل، الشهر الرابع تتمم الشهر الأول إلى 30 يوما. هذا معنى الشهر المنكسر. إذن هذا معنى قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. واختلفوا في القرء هل هو الطهر أم هو الحيض، فانقسم الأئمة إلى قسمين. الإمام الشافعي ومن وافقه قال بأنه الطهر، والإمام أبو حنيفة قال إنه الحيض. هذا أمر أول في الآية. والأمر الثاني، الله عز وجل يخاطب النساء فيقول ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. المرأة لا يطلع عليها أحد إلا الله، وهي تعرف نفسها، هل مر عليها حيض، مر عليها طهر، استعجلت هذا الأمر، أسقطت، إلى غير ذلك، حملت، هي غير حامل، كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك هي التي تقول لزوجها انتهت عدتي، فهي مؤتمنة على ذلك. فإذا قالت انتهت عدتي وكان الرجل قد راجعها وهي لم تنتهي عدتها، بقيت زوجة طيلة الحياة ولا يحق لها أن تتزوج بغيره. وهذا من الكذب الذي يمكن أن تفعله بعض النساء. ولذلك ربنا عز وجل خاطبهن بشيء فقال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. انظر إلى هذا الرابط، رابط معرفة الحيض والطهر، معرفة الحمل وعدم الحمل، إلى غير ذلك من الأمور بالإيمان. فالمرأة إنما يتعلق هذا الأمر بها لأنه يتعلق بحل وحرمة، بزواج وعدمه، بعدة إلى غير ذلك وانتهائها بحل للزوج أو بعدم حل له. إذن ثم قال وبعولتهن أحق بردهن. البعل هو الزوج، ولذلك الأزواج لهن حق خاص لا علاقة للمرأة في ذلك. يعني إذا قال الرجل لزوجته راجعتك إلى عصمتي وعقد نكاحي وكان معه مجال، يعني كانت الطلقة أولى أو ثانية بعد الدخول، فهذا حق له لا يحتاج إلى أحد أبدا، لا يحتاج إلى أي قريب أو أي بعيد أو حاكم، فهذا حق مطلق ما لم يكن الطلاق بائنا. والطلاق البائن كالمخالعة طلاق بائن، كالطلاق قبل الدخول طلاق بائن، كالملاعنة طلاق بائن، كالطلاق الثلاث بائن. إذن كل هذه الأمور إذا كان بائن لا يحق له. نتكلم عن الطلقة الرجعية وهي الطلقة الأولى أو الثانية بعد الدخول. فربنا عز وجل أيضا خاطب الرجال فرفع فيهن شيئا عظيما، فقال إن أرادوا إصلاحا، معنى ذلك لا تعيد الزوجة فقط من أجل عذابها، والله طلقتها انتهت من عدتها، قبل انتهاء من عدتها بلحظة تقول راجعتها ثم تمكث عندك شيئا ثم لا تقرب منها تعذبها ثم تطلقها ثانية ثم تجعلها تدخل في عدة ثانية ثم قبل انتهاء العدة تطلقها ثالثة، هذا أمر حرام لا يعني. إما طلاق وإما إبقاء. لذلك ربنا عز وجل رفع من هذه السوية في العدل فقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الرجل له حق والمرأة لها حق، ولذلك على الرجل أن يؤدي حق المرأة وعلى المرأة أن تؤدي حق الرجل. ولتعلم المرأة أن للرجال عليهن درجة، ألا وهي هذه الدرجة، درجة القوامة، درجة الإنفاق، درجة الحق، درجة الفضل، درجة دفع المهر، درجة ترك الضرار، إلى غير ذلك من الأمور. ثم ختم الله الآية بقوله والله عزيز حكيم. ثم ذكر بعد ذلك فقال الطلاق مرتان، أي مرتان رجعيتان. فلذلك أما الطلقة الثالثة فقد جاءت في قوله تعالى أو تسريح بإحسان. فمن الممكن أن يجمع الإنسان ما بين الطلقتين وبين أن يفرق ما بين الطلقتين. وبعد ذلك إذا طلقها المرأة الثالثة فلا عودة لها على الإطلاق. وبعض الناس ربما يأتي إلى الزوجة فيضاررها ويأخذ ما معها من مال، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. امرأة نظرت إلى هذا الرجل كما حدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل قد قدم لها حديقة بستانا، وكان ذلك مهرا. هذا المهر الذي قدمه، وكان يحب هذه المرأة، لكن المرأة نظرت إلى هذا الرجل فلم تستطع النظر إليه. وهذه مسألة قلوب، يعني ما بين العباد. ولكنها امرأة صادقة في قولها، فقالت والله إني لا أشتكي منه خلقا ولا دينا، ولكنني امرأة أكره الكفر بعد الإسلام. إذا كان زوج ينبغي أن أعطيه زوجة حقه تماما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين له حديقته، يعني المهر الذي أمهرك إياه؟ قالت في بعض الروايات وإن شئت زدته يا رسول الله، يعني أنا لست طامعة في المال، ولكنني أطمع في أن أؤسس أسرة تنبني على المحبة والمودة والإخاء والصدق وبذل كل ما فيه، وأنا لا أستطيع مع هذا الرجل أن أفعل ذلك. لا يوجد في لا أشتكي منه خلقا ولا دينا، لا كما يفعل الناس اليوم في أول خلاف عند ذلك يخرجون كل العيوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد له الحديقة وطلقها الرجل تطليقا، فكان ذلك أول خلع في الإسلام. فهذا معنى قوله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، المتجاوزون للحدود. هذا معنى إجمالي للآيات التي قرأناها اليوم. قال الشيخ المفسر رحمه الله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات يريد بها المدخول بهن، يعني بهذا اللفظ، من ذوات الأقراء، لما دلت الآيات والأخبار أن حكم غيرهن خلاف ذلك. إذن ذوات الأقراء سمي القرء، قرأت الماء في الحوض أي جمعته، ولما كان الدم في حالة الحيض في حالة الطهر يجمع في الرحم سمي هذا الوقت قرآن. أما الآخرون قالوا فإنه يجمع خارج الرحم، والعرب تطلق القرآن على الحيض وعلى الطهر. ولقد اختار إمامنا الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى لأدلة حديثية كثيرة أن مسألة الطهر هي القرء المذكور في كتاب الله عز وجل. فإذا طهرت، إذا طلقها الرجل ينبغي أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. أيضا ليس الطلاق هكذا كلام، وإنما يفكر في أي وقت لا يضر به المرأة. فإذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه احتسب ذلك الطهر ولو بآخر جزء منه، مهما كان الجزء قليلا. ثم تأتيها حيضتها، ثم يأتيها طهر، ثم تأتيها حيضتها، ثم يأتيها طهر. فإذا جاءت حيضتها الثالثة عند ذلك انتهت عدتها. أما لو كان قد طلقها طلاقا بدعيا فهو حرام ويقع، حرام ويقع، فإنها تطول عليها عدتها فتنتظر أول طهر بعد الحيض ويكون كاملا، ثم بعد ذلك حيضة ثم طهر ثم حيضة ثم طهر ثم حيضة. إذن في الطعن في الحيضة الرابعة هنا إنما تكون المرأة قد انتهت من عدتها تماما. فربنا عز وجل قال والمطلقات يتربصن. قال الشيخ يريد بها المدخول بهن من ذوات الأقراء لما دلت الآيات والأخبار أن حكم غيرهن خلاف ذلك، يعني غيرهن غير المدخول بهن لا عدة عليهن، وغير المرأة الحائل لها حكم الحامل لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يتربصن خبر بمعنى الأمر، وتغيير العبارة للتأكيد والإشعار بأنه مما يجب أن يسارع إلى امتثاله، وكأن المخاطب قصد أن يمتثل الأمر فيخبر عنه كقولك في الدعاء رحمك الله، وبناؤه على المبتدأ نزيده فضل تأكيده بأنفسهم. ما معنى كلمة هذا خبر؟ يوجد أحيانا في كتاب الله عز وجل جمل خبرية لفظا هي إنشائية معنى، وأحيانا تأتي إنشائية معنى وهي خبرية، إنشائية في اللفظ وهي خبرية في المعنى، وأحيانا تصدح للطرفين. نأخذ المثال، لو كان هذا الأمر خبرا فخبر الله صادق مصدوق، فإذا قال ربنا والمطلقات يتربصن معنى ذلك يخبر عنهن بأنهن يتربصن، فإذا جاءت امرأة واحدة ولم تتربص تكذب خبر الله عز وجل، وهذا لا يصلح أن تكون خبرا. لذلك معنى يتربصن معنى ذلك يعني إن الله يأمركن أن تتربصوا للعدة، هذا معنى الكلام. ولكن ألا ترى لو عيناك أميرا مثلا اليوم علينا إن شاء الله لنذهب إلى الحج، فأنت ماذا تفعل؟ أنت تستلم الأوراق، معنى هذا تقول له تستلم الأوراق من الحجاج وبعد ذلك تتابع في الجوازة، والآخر أنت تستلم ملف الطعام، أنت تستلم ملف مثلا الركوب، أنت تستلم الملف الإرشاد والتوجيه الديني إلى غير ذلك، والتقديم إلى مجموعات. فعلت هذا، كلمة تستلم تفعل هذا صورته خبر، معنى ذلك استلم أنت استلم أنت استلم، هذا معنى أمر. لكن لما كان الله عز وجل يعلمنا من خلال كتابه العزيز الطريقة في الخطاب، مع أنه خطاب من الله عز وجل، جاء الخطاب بلفظ الخبر ولم يأتي بلفظ الأمر، ولكن معناه الأمر، كأنه يقول يا معشر المطلقات عليكن أن تتربصن، يعني ألزمكن بذلك. هنا الأمر إما أن يكون فيه موافقة وإما أن يكون فيه مخالفة، أحد أمرين اثنين. هذا الشيء. الشيء الثاني نجد في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، نفس الحكم تماما. فهل الخبر هذا هنا يسمى إرضاع أم ماذا؟ في الحقيقة الإرضاع هنا هل هو أمر أم إخبار؟ لو كان خبر أي امرأة لا ترضع ولدها تكذب خبر الله عز وجل، وهذا لا يليق بكتاب الله عز وجل. كتاب الله لا يمكن أن نحكم على آية بأنها يعني مخالفة للواقع. إذن الله عز وجل كأن الوالدات بما خلق الله لهن من الحنان والرحمة استجبن لأمر الله عز وجل فأرضعن أولادهن وانتهينا من هذا الأمر. فكما تقول بدلا واحد عطس، بدلا ما تقول له اللهم ارحم بالدعاء الذي هو فعل أمر، فلكن مع الله عز وجل مع الأعلى نسميه فعل دعاء لا نقول فعل أمر، لأن الله لا يؤمر. الأمر ينقسم لثلاث أقسام، إما أن يكون أمرا وإما أن يكون التماسا وإما أن يكون دعاء. فإذا كان من الأعلى إلى الأدنى أمر، أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا أمر. أما إذا كان التماس كقولك لصديقك المساوي لك أعطني كذا، أنت لا تأمره وإنما تلتمس منه ذلك الأمر عن هذا الطريق. وإذا كان من أذنى إلى الأعنى، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، هذا أمر، لكن يسمى ماذا؟ دعاء. ففي قولك أنت تقول لشخص إذا عطس، بدل تقول ارحمه يا رب، ماذا تقول؟ رحمك الله، يعني كأنك دعوت له فاستجاب الله سبحانه وتعالى فرحمه وتمت تلك الرحمة، وهذا بناء على التفاؤل والخير. والمطلقات يتربصن بأنفسهن، تهيج وبعث لهن على التربص، فإن نفوس النساء طوامح إلى الرجال، فأمرت بأن يقمعنها ويحملنها على التربص 3 قروء. يعني المرأة تريد الرجل، ومع هذا إذا طلقها الرجل لا يمكن لها أن تذهب إلى رجل آخر مباشرة، عظم الله أمر النكاح، فجعل المرأة إنما تنتظر وقتا معينا، هذا الوقت لأمور كثيرة، فرضه الله سبحانه وتعالى 3 قروء. يعني يقال تربصت هذه المدة في 3 قروء، إذن ينصب على الظرفية الزمانية، أو يكون مفعول به، يعني يتربصن ماذا؟ مضي 3 قروء، على الحذف، عند ذلك يكون مفعولا به. قروء جمع قر، وهو يطلق للحيض أيضا كما يطلق للطهر، كقوله عليه الصلاة والسلام دعني صلاتك أيام أقرائك. إذن هنا هذا المعنى، طبعا كلمة لا نقيم كلمة من مكان فنجعلها في مكان آخر، فهذه الكلمة تتردد ما بين الطهر والحيض، هنا قولا واحدا القرء في الحديث هو الحيض، دعي الصلاة أيام أقرائك. ويطلق أيضا للطهر الفاصل بين الحيضتين. إذن ما هو الطهر؟ الطهر في التعريف المحتوش ما بين حيضتين. ما معنى محتوش؟ الموجود قبله حيضة وبعده حيضة، فلا يسمى الوقت من الولادة إلى أول مثلا نزول الدم، أول البلوغ، هذا يسمى حيض؟ لا، لأنه لا يوجد، لا يسمى طهر، لأنه لا يوجد قبله حيض. نريد قبله حيض وبعده حيض، الوقت ما بينهما من الطهر، هذا يسمى، هذا القرء يسمى طهرا. إذن الطهر الفاصل بين الحيضتين، كقول الأعشى مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. وأصله الانتقال من الطهر إلى الحيض، وهو المراد في الآية، لأن الدال على براءة الرحم، لأنه الدال على براءة الرحم، المرأة التي مثلا تحيض ثم تطهر، معنى ذلك فهذا مما يدل على براءة رحمها للحيض، كما قاله الحنفية لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. ما معنى طلقوهن؟ طلقوهن مستقبلات لعدتهن، أو في وقت عدتهن. والطلاق المشروع لا يكون في الحيض، وإنما يكون الطلاق المشروع في الطهر. ما دليلنا على ذلك؟ أما قوله صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، فلا يقاوم ما رواه الشيخان في قصة ابن عمر رضي الله عنهما، مرة قال عندما طلق سيدنا عبد الله بن عمر زوجته وأخبر سيدنا عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، فقال له مره، طلقها في الحيض ولم يطلقها في الطهر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، والرجعة لا تكون إلا لأن الطلاق قد وقع، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك يعني في الطهر، وإن شاء طلق قبل أن يمس. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم البشر: يا أيها الرجال، من أراد منكم أن يطلق زوجته فلينظر بعد حيضتها حتى يأتيها الطهر ولا يمسها في ذلك الطهر، ثم بعد ذلك يعني لا يجامعها، ثم بعد ذلك إذا أراد وفكر وعزم على مسألة الطلاق عند ذلك يطلقها. فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء. وكان القياس أن يذكر بصيغة القلة التي هي الأقراء، لأنه ثلاثة، فلماذا قال ربنا عز وجل قروء؟ ولكنهم يتسعون في ذلك فيستعملون كل واحد من البناءين، يعني جمع القلة مكان جمع الكثرة، وجمع الكثرة مكان جمع القلة. ولعل الحكم لما عم المطلقات ذوات الأقراء، فربنا عز وجل ما قال والمطلقة حتى يقال ثلاثة قروء، قال المطلقات، فثلاثة ضرب المطلقات بيطلع العدد كبير جدا، ولذلك استعمل كلمة قروء. ولما عم المطلقات ذوات الأقراء تضمن معنى الكثرة فحسن بنا. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. إذا كانت المرأة حامل فينبغي أن تخبر فتقول إنني حامل، وإذا حاضت فينبغي أن تقول إنها حائض. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الولد والحيض استعجالا في العدة وإبطالا لحق الرجعة، وفيه دليل على أن قولها مقبول في ذلك. يعني المرأة مصدقة، إذا قالت حامل تصدق، وإذا قالت طهرت وحاضت تصدق. إذن الله عز وجل علق ذلك بإيمانها بالله عز وجل، أمر لا نطلع عليه ولا يطلع عليه إلا الله عز وجل، وتعرف المرأة نفسها. فكأن الله عز وجل يخاطبها: إن كنت حقا ممن تؤمنين بالله واليوم الآخر فإياك أن تنفي أي شيء من هذه الأمور. ليس المراد منه تقييد نفي الحل بإيمانهن، بل التنبيه على أنه ينافي الإيمان، وأن المؤمن لا يشترئ عليه ولا ينبغي أن له أن يفعل. يعني المؤمن لا يكذب، المؤمن صادق، المؤمنة تخبر بكل شيء. ليس المراد منه تقييد نفي الحل بإيمانهن، بل التنبيه على أنه ينافي الإيمان، وأن المؤمن لا يشترئ عليه ولا ينبغي له أن يفعل. وبعولتهن أي أزواج المطلقات أحق بردهن إلى النكاح والرجعة. ما دامت هذه المرأة مطلقة الطلاق الرجعي الأول، وهو الذي يكون بعد الدخول، ومعنى الدخول عندنا تغيب الحشفة في القبل الموجب للمهر الكامل، الموجب للحد إن كان في الزنا، الموجب للاغتسال، الموجب لنقض مثلا الصيام في رمضان، إذن الموجب لإبطال الحج في الحج، كل ذلك من وراء هذا الحكم. إذا غابت حشفة الرجل في قبل المرأة صارت مدخولا بها، يترتب عليها أحكام كثيرة جدا. قلت أكثر من مرة، قال الإمام السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر: بلغت الأحكام التي أحصاها في الكتاب بسبب الدخول 150 حكما، 150 حكما تأتي من وراء كلمة مثلا أو فعل الدخول. ولذلك إذا كانت المرأة مدخول بها فطلقها الطلقة الأولى تسمى طلقة رجعية، غير مدخول بها طلقها طلاق بائن تحتاج لا عدة عليها، إذا أراد العود يحتاج إلى عقد جديد ومهر جديد وولي وشهود وألفاظ كل شيء، كأن الأمر لم يكن. أما هنا إذا كان مدخولا بها وطلقها الطلقة الأولى أو الثانية، فيكفي أن يقول في زمن العدة راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. ويسن أن يشهد يعني شخصين على ذلك يسن. أما عند بعض الأئمة غير الشافعية فقالوا يجوز الرجعة إما بالفعل وإما بالقول. كيف بالفعل؟ قال إذا فعل الرجل مع زوجته فعلا لا يفعله إلا الأزواج مشرط الجماع، أي فعل لا يفعله إلا الأزواج عند ذلك تعود المرأة، وإذا كان في وقت لا يستطيع أن يفعل فعل الأزواج صائم، هل يجوز للصائم أن يقول مثلا راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي؟ يصح. إذن عندهم يصح بالقول والفعل. كان في الحج والحج يقول ربنا عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي لا جماع ولا مقدمات الجماع، لكن يستطيع أن يقول رجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، لأن الرجعة استمرار لأي شيء؟ استمرار للنكاح وليس إنشاء نكاح جديد. أما لو نكح نكاحا جديد في الحج فإن هذا النكاح لا ينعقد ولا يترتب عليه أي شيء على الإطلاق. انظر إلى هذا الحق الذي أعطاه الله عز وجل للرجل، فقال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، لكن مع القيد، قال إن أرادوا إصلاحا. قال الشيخ المفسر وبعولتهن أي أزواج المطلقات أحق بردهن إلى النكاح والرجعة إليهن، ولكن إذا كان الطلاق رجعيا للآية التي تتلوها فالضمير أخص من المرجوع عليه ولا امتناع فيه، كما لو كرر الظاهر وخصصه، والبعولة جمع بعل والتاء لتأنيث الجمع كالعمومة والخؤولة فتقول بعولة أيضا، أو مصدر من قولك بعل حسن البعولة نعت به، أو أقيم مقاما مضاف إليه وأهل بعولتهن، أي وأفعل هنا بمعنى الفعل في ذلك، أي في زمان التربص يعني في فترة العدة. إن أرادوا إصلاحا بالرجعة لا إضرار المرأة ورا من أجل أن تطول عليها العدة، في بعض الناس فكر أن المرأة حق له كامل، بإلا يعني حتى كما يقال عندنا في العامية يعني والله لخلي لك يعني وجعلك ماني لا تصلحين لشيء، هذا ظلم لا يجوز، ولذلك على المرأة أن تعلم من هذه الأحكام ما تستطيع أن تراجع به القاضي عند ظلم الزوج لها، بل التحريض عليه والمنع من قصد الضرار. ثم قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن. المرأة لها حقوق وعليها حقوق، لهن حقوق عن الرجال مثل حقوقهم عليهن في الوجوب واستحقاق المطالبة عليها، إلا في الجنس، وللرجال عليهن درجة. يعني بعض الناس أحيانا للأسف بعض طالبات العلم يبدأ هذا من هنا، أنا ليس واجب علي أن أنظف لك ثيابك ولا أن أنظف لك بيتك ولا أنا امرأة لا يطلب مني إلا إذا دعوتني إلى الفراش أجبت، صحيح هذا ما يقوله الإمام الشافعي، ولكن المرأة عندما تعرف ما لها، قالت امرأة طالبة علم هكذا ظانة أنها تنظر من منطقة الرحم، فأجابها طالب علم جيد يفهمها تماما وأراد أن يلقنها درسا جيدا في الحال، قال إذا أنا موافق لا تفعلين شيئا إلا ما أمرت به. فقالت فرحة في اليوم نفسها، جاءها ترك كل شيء، جاءها بمد طعام يعني بمقدار 600 غرام من الأرز، هذا طعامك وقليل من الأدم فيه، هذا ما تأكلينه في كل يوم، أما اللباس فكل 6 أشهر أنا أعطيك ثوبا واحدا تلبسينه في البيت، ثوب في الصيف وثوب في الشتاء، هذا ما كلفني الله سبحانه وتعالى به. فنظرت المرأة طيب ما هذا؟ قالت لا نعود إلى ما كنا عليه، يعني أنا أقوم بأشياء وأنت تقوم بالأشياء ولا تنسوا الفضل بينكم، معنى ذلك مسألة الوجوب التي أوجبها الله عز وجل يوجد في مقابلها شيء آخر، فالرجل احيانا يعني ما تطلب المرأة اطلب تطاع، فتطلب كل يوم فاتورة. ايه الفاتورة؟ يعني ان المرأة والولد الصغير يظنان ان الرجل على كل شيء قدير، فدائما تطلب تطلب، الرجل يفعل ما بوسعه من اجل ارضائها. هذا الارضاء لا يعني اخوتي ان المرأة بالمقابل عليها ان تقدم شيئا لم يجبها الله سبحانه وتعالى عليها، كما ان الرجل ليس واجبا عليه، لكن الله عز وجل يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. وللرجال عليهن درجة، زيادة في الحق وفضل فيه، لان حقوقهم في انفسهن وحقوقهن المهر واحد، الكفاف، ترك الضرار ونحوها، او شرف وفضيلة لانهم قوام عليهن وحراس لهن، يشاركونهن في غرض الزواج ويخصون بفضيلة الرعاية والإنفاق. يعني السبب في ذلك بما الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، قال تعالى وبما أنفق. وهذا لا يعني أن المرأة إذا كترت غلب يقولوا اليوم وخرجت إلى العمل وطلبت من الرجل أن يجلس فهل تصبح هي القوامة عليه؟ لا، لا تصبح، وإنما كلفت نفسها شيئا لم يكلفها ربنا سبحانه وتعالى فيه. والله عزيز، ما معنى عزيز؟ أي الله عز وجل، إذا خالفت أيتها المرأة، خالفت أيها الرجل، فإن الله عزيز يعني يقدر على الانتقام ممن خالف الأحكام، حكيم، شرع هذه الأحكام وجعل هذه الأحكام في طريق الحكم الذي حكم الله سبحانه وتعالى به. ثم قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نقفون إن شاء الله ونتابع في درس قادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.